كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا هاي هاي هاي دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف في في دي معكم تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي باللي واميكا يا اهلي كيف في في دي معكم تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي باللي واميكا هاي هاي هاي غير اللي باللي واميكا يا اهلي كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركات جهنم جهنم باشويكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدركات جهنم جهنم باتشويكا هاي هاي هاي جهنم باتشويكا يا اهلي كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شي شي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا